في أسباب النزول. في أسباب النزول إعداد وتقديم محمد شتيبي. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. يقول الله تعالى في سورة الرعد: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. توضح هذه الآية جوهر الإعجاز القرآني الذي غاب عن أذهان المشركين، حالة إصرارهم على المطالبة بالمعجزات المادية، وتبين للمؤمنين أن الهداية الحقة إنما هي من الله تعالى، وأن الخوارق المادية ليست كافية ليؤمن الجاحدون الذين عميت بصائرهم فكذبوا ما رأوه بأبصارهم. فهذه الآية تعالج واقع الشرك والجحود، وقد وردت في سياق سبب نزول واقعي حدث في مكة قبل الهجرة، حين كانت قريش تعمل جاهدة لسد المنافذ التي كان يفتحها الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق دعوته إلى التوحيد. فقد روي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: تزعم أنك نبي يوحى إليك، وأن سليمان سخرت له الريح، وأن موسى سخر له البحر، وأن عيسى كان يحيي الموتى، فادعوا الله تعالى أن يسير عنا هذه الجبال ويفجر لنا الأرض أنهارا فنتخذها محارث ومزارع ونأكل، وإلا فادعوا الله أن يحيي موتانا فنكلمهم ويكلمونا، وإلا فادعوا الله أن يصير هذه الصخرة التي تحتك ذهبا فتنحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف، فإنك تزعم أنك كهيئتهم. قال الزبير: فبينا نحن حوله إذ نزل عليه الوحي، فلما سري عنه قال: والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما سألتم ولو شئت لكان، ولكنه خيرني بين أن تدخلوا في باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة، وأخبرني إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم أنه يعذبكم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فنزل قوله تعالى من سورة الإسراء: وما منعنا أن نرسل الآيات إلا أن كذب بها الأولون. صدق الله العظيم. ونزلت الآية التي هي موضوع حديثنا من سورة الرعد: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. صدق الله العظيم. هكذا يظهر لنا كيف عالج الوحي الإلهي مطالب العقلية المشركة التي لم تفهم مقاصد المعجزة القرآنية الخاتمة. إنهم يطالبون بالخوارق المادية قياسا على خوارق النبوات السابقة، ولم يدركوا أن القرآن معجزة عقلية أرقى من المعجزات المتقدمة، فهو نص مقروء ومعقول يؤسس مرحلة جديدة في الإعجاز لا تقف عند حدود الزمن النبوي الأول، بل تستمر لتصاحب التاريخ الإنساني على امتداده الطويل بحكم خاتمية الرسالة المحمدية. لقد سألوه مطالب تقطر جشعا ماديا وتنضح أمنيات توهموها مستحيلة، فاشترطوها في إيمانهم الذي لا يريدونه، وقاسوا دعوى نبوة محمد على دعوى النبوات السابقة، وما أدركوا أن النبوة المحمدية تشترك مع نبوات إخوانه الأنبياء في جوهر الإيمان وأسس المعتقد والدعوة إلى الخير، وتتميز عنها بكونها النبوة الأخيرة التي تأتي في قمة التاريخ النبوي الطويل. فقد استهانوا بطبيعة المعجزة القرآنية وما فهموا أنها رحمة، خلافاً للمعجزات المادية التي يقصد بها التخويف ومن ورائها العذاب للمنكرين. لذلك أنزل الله على نبيه قوله الكريم: وما منعنا أن نرسل الآيات إلا أن كذب بها الأولون. صدق الله العظيم. فإذا كان المشركون طلبوا من محمد معجزات مادية قياسا على المعجزات الماضية، فإن الله تعالى ينبههم إلى قياس آخر لو أراده الله بهم ما كان في صالحهم. فلو قاسوا وضعيتهم على أقوام الأنبياء السابقين لأدركوا أنهم كذبوا بالمعجزات المادية فدمرهم الله تعالى وعذبهم بتكذيبهم، لأنهم رأوا التدخل الإلهي المباشر في الطبيعة وعاينوا فعله الخارق وقدرته الظاهرة فكذبوا فحاق بهم العذاب. لذلك أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى مكنه مما سألوا إن شاء، لكنه حذرهم من العذاب الأليم لو أنكروا، فاختار لهم صلى الله عليه وسلم اختار لهم الرحمة بمعجزة القرآن التي تمهلهم ليتفكروا دون تهديد بالدمار. ثم إن قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، جاء في صيغة شرط حسب مطالب المشركين، ولم يذكر جواب الشرط في الآية، وتقديره كما يقول المفسرون لكان هذا القرآن، بمعنى أن المعجزة القرآنية ليست من جنس المعجزات التي تسير الجبال وتقطع الأرض وتكلم الموتى، ولو أراده الله كذلك لكان، لأنه كلام الله الخارق، لكن الله تعالى أراده أن يكون وحيا مدركا بالعقل يفهمه الناس عن تدبر ووعي، إذ هو معجزة دائمة تستمر عبر الزمن ويقرأها كل من أراد من الناس. أما الخوارق المادية فهي معجزات آنية ومؤقتة لا تعتبر حجة إلا على من رآها مباشرة، وهي منتهية في الزمان وتصير مجرد خبر يروى وتاريخ يحكى، تفقد تأثيرها بتقادم الزمن. أما القرآن فهو آية في متناول العقل البشري أينما كان، فهو ليس فعلا منتهيا يتحدث عنه الناس والمؤرخون، بل هو كلام ينطق بذاته عن ذاته، إنه كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وكما أن صفاته تعالى دائمة لا تنتهي، فكذلك كان إعجاز قرآنه دائما ومستمرا لا ينتهي ولا تنقضي عجائبه ولا يمله العلماء مهما تقدم بهم الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله. في أسباب النزول مع تحيات محمد الشتيوي.